حين كنت يافعا وفي أكثر فترة شبابي كان أكثر ما يؤرقني ويغيظني أنه ليش الله عز وجل قدر علي النوم كطالب علم طبعا مجتهد أكره النوم هذا كنت أكرهه بشكل وأتمنى إيه قرأت مرة عن واحد بريطاني سقط مش عارف من طائرة كان جنديا أو ضابطا فأصيب بمرض الأطباء لم يعرفوا تشخيصه بالضبط أفقده إيه الحاجة إلى النوم 40 سنة ولم يكن يظهر عليه أي تعب ولا احمرار عيون ولا رغبة في النوم أبدا كان يمارس حياته طبيعية 24 ساعة على 24 ساعة وكنت أشعر بغير شديد ليش ما كنتش أنا يا رب صير لي نفس الشيء هذا كذا بعدين لما شوي بدينا نكبر ننضج فهمت لا مش شرط حكمة الله أحسن من كل التمنيات الفارغة هذه ليش هذا اليوم حكيت عنه منظور الأول كان منظور إيش معرفة بدي معلومات بدي أكبر قدر من الكتب ألتهمها بدماغي وفي عقلي الآن لا كبرت وفهمت إنه أول شيء هذا مستحيل لا تستطيع ومش إنك بتنامش ولو عشت بليون سنة ماش حتخلص المعرفة وخاصة الآن المعرفة تتضاعف كل بضع سنوات قبل حوالي 20 سنة بقولوا كل 6 سنين الآن كم ممكن كل 3 سنين الآن ما بعرف ممكن بعد 100 سنة 200 سنة تتضاعف كل كل 24 ساعة يمكن كل 6 ساعات المعرفة كلها شيء جنن فوقتيش حتحصل المعرفة هذه مستحيل هذا بسموه الطموح الهيجلي هيجل فيلسوف ألماني كان حاب يعمل مخطط لكل المعرفة البشرية وشرع فيها كلام فرق كثير أشياء من حكاها كما وصفها ولي ديورانت يعني إيه من التهويمات قال الزلمة بهلوس كان فكر حاله هو يعني إيه جاب له المخطط هو قال بهلوس قاعد بهبل شهر الفكر بزي هيك شغلات معينة يعني ما كلام فرق حق كلام فرق فعلا ما تقدرش ففهمنا إيه على كبر لما رشدنا ونضجنا فهمنا إنه مش حجم المعلومات مش حجم المعارف نوع المعرفة التي اكتسبت ما هي المعرفة التي احتزتها في نهاية المطاف الإنسان حين يضع رأسه ينتظر لحظة الوداع لحظة مفارقة هذا العالم وهذه الدنيا فعلا حيطرح نفسه هذا السؤال بأي شيء أخرج إيش الروح اللي أخرج بها أنا إيش حجم المعرفة كيفيا اللي أخرج بها أنا إيش اللي عرفته أنا في هذا العالم إيش يهمني لما أعرف كل المعلومات الدقيقة في علم الإلكترونيات كل الدقائق في علم النبات عن كل أصناف القرود والشمبانزي والمش عارف إيش ما كنا فرق ومش عارف حالك ليش خلقت ومن أين وإلى أين وكيف وليش ومش عارف شيء عن السر الأعظم لا إله إلا هو عمرك ما فكرت فيه مليح وبعمق أنا الآن هذا في آخر أشهر في آخر حتى سنوات تجتاح مشاعر عجيبة لم أخبرها في حياتي في حياتي أنا متأكد السن عاد مع الطلب المستمر طول حياتي بفكر بتفلسف وبقرأ ومش بخلي شيء بدأ هذا ينضج ونفسيا الإنسان تأهل طبعا بعد 40 حتى إذا بلغ أشده بقى 40 سنة بدأ الإنسان لأول مرة في حياته ما كنت أفكر زي هيك الفكرة كنت تصعب على رب العزة فكرة تافهة جدا جدا جدا كنت أفكر شغلة كبيرة وهي فكرة علماء وفكرة كتب على فكرة وإما تافهة جدا وجدتها بسيطة ساذجة طفولية صبيانية أقسم بالله فكرة في ولا تثير الروعة يعني أنا الروعة الحين 30 مرات بحس حالي بدي انسحق تحت جاي لا أقسم بالله بحس حالي بدي أذوق أو بدي أطير أو بدي أتبخر وشيء مخيف وبهرب من التفكير خوف وجن يحصل معي تقريبا هذا كل يوم الثاني عمره ما كان معي قبل هيك ليه؟ الرب اللي كنت أنا أتعبد له مش عارف فيه وأدعوه أبكي له وأتبكى كبير قاعد على كرسي وخلاص يعني فوقه شيء زي هيك يعني أو قريب من هيك أو إيش الآن لا هذا الرب شيء محير وجدته محير جدا جدا جدا يستر كل الدنيا يا أخي مش اللي عنده بس عاد كل العرفاء في العالم كل الصلحاء كل هؤلاء أكبر هم عندهم وأكبر حزن وأكبر مأساة في حياتهم البحث عن الله عارفين أنه موجود وبعبدوه هم بحاول يبحثوا عنه كيف هو إنجاز التعبير إيش طبيعته يعني إيش كنه إيش سره لا إله إلا هو كيف هو إيش علاقته بينا كيف علاقته بالكون الذي أبدعه هذا علاقته بالكون بشغلات محيرة بتجن الإنسان ولما تفكر أنت في عظمة عاد اللي أحاطت بكل شيء وهي أكبر من كل شيء وكل شيء هذا من إبداعاتها البسيطة تنسحق أنت تحت وطأة الجلال أقسم بالله يعني تعتريك روعة غير عادية شيء مخيف لا يوصف حتى تذوقه وحتى تشعره مستحيل واحد يصدقية مستحيل شيء ممكن زي ما قلت لك يعني أقل شيء بتحس أن ذهنك سيعزو عنك في لحظة تجن وصرت أخاف شغلة أنا أقول ممكن وأنا في لحظة أقول نجن هذا ممكن عادي والحمد لله أسعد جنون حيكون هذا عادي جنون شريف هذا جنون ماجد هذا مش جنون تحت ضغوط الحياة وحب المادة والجنس والشهوات والفول لا جنون في الله عز وجل شاخل كبير هذا متى الواحد وصل له بعد معاناة برضه فمش معلومات وما وجدت هذا في كتاب إن واحد علمني، لا، هذا بالمعاناة الدائمة والتفكير الدائم، شفت؟ محاولة إيه؟ طرح أسئلة متواصلة، البساطة الساذجة اللي كانت مهنيانة مطمنانة واحد شبابه وكتب يا فعير راحت زيلتنا خلاص ما عاد. زمان وأنا برضو شاب لما قرأت قصة أبو حامد الغزالي ما كنت فاهمها في العمق، ليه؟ إيش اللي حيّر الرجل يعني؟ قضايا فلسفية معرفية إبستمولوجية، إيه لها حل هذه الإبستمولوجية؟ صح؟ لكن هذا هو بدأ بالمدخل الإبستمولوجي، إيه، وانتهى إيه؟ بالسر الأعظم اللي حيّر وكسر له رأسه، السر الأعظم الله عز وجل. لكن بدايته كانت مع الإبستمولوجيا، صح؟ السؤال اللي هو برتان راسل عقد عليه كتابا كاملا، هو يعني تقدر تقول جوهر إلحادي وجوهر فكري الفلسفي. هو ندب نفسه طول حياته، خاصة الشطر الأخير من حياته، عشان يجاوب عن إيه؟ عن هذه الأسئلة. هل نحن مؤهلون أن نعرف أصلا؟ برتان راسل ملحد هذا للأسف. طبعا هذا زل، زل حمار العلم في الطين زي ما بيقولوا، زل وضل المسكين. بعدين ما هو القدر الممكن المهيئ لعقولنا إيش أن تستوعبه؟ وبأي وسائل؟ وإيش الضمانات؟ هذه الإبستمولوجيا، هذه علم المعرفة، فلسفة المعرفة. أبو حامد بدأ هيك، وجد أن الحس لا ثقة به، لا الحس لا. طيب العقل وجد أنه برضو لا، ما تقدرش تثق فيه لآخر مشوار، مصيبة منها. والعقل هذا اللي بحكم على إيش كمان؟ على أدلة الشرع، هو اللي بتلقاها. طيب إيش ضل بنيدينا إذا العقل نفسه بدأ نفقد الثقة فيه؟ هذه ورطة شك كبيرة جدا جدا. لكن كان جوهر هذا الشك هو السر الأعظم، طبعا البحث عن الله، وهذا واضح من كل سيرة حياتي. فمسألة صعبة هذه، شاغل كبير كبير، ولا تزال سبحان الله العظيم. فإذا جميل من هؤلاء أيها الإخوة أنهم لاحظوا هذا قبل آلاف السنين، قبل زهاء يعني 4000 سنة، لاحظوا أنه ليس المهم المعلومات، ليس المهم الحذلقة والزخرفة العلمية، المهم هو إيه؟ نوعية المعرفة.